أيها الإخوة الكرام، من ساحة الإعلام تجمعنا على مائدة العليم العلام لنكرم أما من الأمهات العظام أنجبت رجالا من أحسن الرجال بلغوا أهم المناصب والأعمال، لهم بين أهل المحافظة أكرم المثقال، فلا نعم الرجال الحاج محمد رضي والأستاذ رضا والأستاذ أحمد والأستاذ السيد والكابتن إبراهيم أبناء رحمنا الكريم الحاج مقفي الزمان. في ليلة تدير أمهم الكريمة أقول إليه من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت الأم نادى منادى من قبل الله عز وجل، قال: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجلها. مرحبا بكل الرجال أصحاب المنوال والمثقال الذين شرفوا مجلس القرآن مجلس الرجال الذي فيه القارئ والحالم والسامع كالشارب، أي أنه كلما استزاد الحالم استطعم الشارب، والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم. ولقد خلقنا الليل من أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي نتلو المدرسة التي تقلد ولا تقلد، المدرسة الكريمة التي نالت الشرف وحازت المكانة الكبرى في عموم الدول الإسلامية، وهي مدرسة الراحل الشيخ الشحات محمد أنور. واليوم نستضيف لحضراتنا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور علم التلاوة لمصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القراء العظماء بمصر يتفضل مشهورا ليتلو علينا من آيات الله البينات الكريمات الجليات الطاهرات المباركات، سائلين الله تعالى له التجلي والتوفيق، ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع، وداعين ربنا أن ينفعنا بالتلاوه. بسم الله الرحمن Yeah.

Oh,

من كان يريد عجل وما كان لا تجعل مع الله

نشكر أيضا لصاحب الهندسة الصوتية الحاج سليم المور المقيم بصف الزريف، وإلى صاحب الهندسة الكهربائية الحاج أحمد مختار بنور قريب، ومقدمي واجب الضيافة أولاد النمر بالبشميني. ونشكر ايضا الى كل من شرفنا باداء واجب العزاء باسم الحاج محمد ابو لطفي، الى جميع الساد اعضاء الرابطه بالعام لاعمال الفراش والكهرباء في جمهوريه مصر العربيه. اشكر لحضراتكم ايضا باسم ابناء الراحله الكريم الاستاذ رضا والاستاذ احمد والاستاذ السيد والكابتن ابراهيم ابناء الراحله الكريمه واشقاء الحاج محمد ابو لطفي، الى كل من بادر وقدم واجب العزاء شكر الله سعيكم جميعا وندعوه الا يليكم مكروها ابدا.